إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص بن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأعراف. قبل 9 دقائق من ضحى اليوم بمشيئة الله يواصل الرحلة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وصلت من المستمع وليد ميم من الدقهلية، يقول في رسالته: بسبب طبيعتي المندفعة فإنني سريعا ما أقدم على الحلف بأغلظ الأيمان ثم لا ألتزم بما حلفت عليه، فهل علي كفارة واحدة أم أكثر من كفارة، وماذا أفعل حتى أتخلص من هذه العادة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، عليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكله من الطعام، أو تقديم كسوة لهذا العدد من المساكين، فإن لم تجد فإن عليك صيام 3 أيام. أما كيف تتخلص من هذه العادة السيئة؟ فإن عليك أن تدرك أن الحلف بالله تعالى ليس أمرا سهلا، وأنك بالإكثار من الحلف وبعدم التزامك بما حلفت عليه قد تعرض نفسك لغضب الله وعقابه، فاحذر أن تفعل ذلك أو أن تعود إليه مرة أخرى. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تساعد الإنسان فيما أوقع فيه نفسه بإرادته الحرة، فهو الذي حلف أو أقسم على نفسه ثم لم يستطع أن يفي بما وعد به أو حلف عليه، ومن ثم فقد أوجدت له الشريعة مخرجا مما وقع فيه، وكان هذا المخرج هو ما يعرف بكفارة اليمين أو تحليل الأيمان بالكفارة، وذلك في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآية. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للحالف ماذا يفعل إذا أراد الخروج من يمينه التي عقدها على نفسه، فقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما مسألة تكرار اليمين والإكثار منه، فإن الشريعة تدعو أتباعها إلى حفظ أيمانهم عن الابتذال وكثرة الاستعمال، فقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وهذا أمر من الله تعالى بالإخلال من الحلف وعدم الإكثار منه، لئلا يعرض الحالف نفسه للحنث أو عدم الوفاء بما حلف عليه. وفي هذا من الزجر والتوبيخ لمن يكثرون الحلف بغير داع أو مبرر، حتى صار الحلف منهم عادة من عاداتهم السيئة. نأتي إلى الجزء الأخير من السؤال دكتور: عند تكرار اليمين هل تجب كفارة واحدة أم تجب كفارة لكل يمين؟ هنا يفرق العلماء بين تكرار اليمين على شيء واحد أو على أشياء مختلفة، فقالوا إنه إذا تكرر اليمين من الإنسان في شيء واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من نوع واحد. أما إذا حلف على أشياء مختلفة فإن عليه كفارة لكل يمين منها. والذي أميل إليه أن القول بالكفارة الواحدة إذا تعددت الأيمان في أمر واحد أقرب إلى روح الشريعة وسماحتها، لأن الأيمان وإن تعددت يجمعها أمر واحد هو ذكر اسم الله تعالى للتأكيد على فعل أمر أو عدم فعله. لكن إذا تعددت الأيمان من الشخص الواحد حتى صار الحلف عادة وصفة ملازمة له، فإني أميل إلى القول بأن عليه كفارات متعددة لزجره ومنعه عن التمادي والاستمرار في هذا الأمر. إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمعة نهلة مصطفى من المنصورة، تقول في رسالتها: سأسافر للحج عن طريق شركة سياحية توفر الأمن والأمان في السفر والإقامة، وليس لي محرم، فهل يجوز لي هذا السفر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. فمن هذا الحديث برواياته أخذ بعض المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم. ولذلك نرى المالكية والشافعية يجيزون للمرأة السفر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، وكان ذلك في حج الفريضة. وقد استدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه. هذا دكتور في سفر المرأة مع نساء ثقات كما ذكرنا، لكن ما الحكم لو كانت مسافرة كما يحدث الآن في جمع كبير من الناس كالطائرة مثلا؟ العلامة الحطاب المالكي يقول في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل، يقول: قيد ذلك الباقي بالعدد القليل، ونصه: هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، أي أنه يعتبر هذا الجمع العظيم كأنه بلد يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم. وذكر الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة، فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار، الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد. وبناء على ذلك، فسفر السائلة الكريمة للحج من غير محرم أمر جائز شرعا ما دام الأمن متحققا في سفرها ومكان وصولها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.